تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى المقدمة الثانية: أما المقدمة الثانية وهي أن الباطل لا يسجد للمقبول فباطلا، فإن السجود طاعة لله وامتثال أمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليه الامتثال، والمبادرة ولا يجوز ذلك على أن السجود له أفضل من ذلك، وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على قوله قالوا ومن يكون قوله هذا الذي كرمت عليه، بعد قوله الامتناع عن السجود له، فلا قبله فعند الاستجابة به. ومنهم أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا انفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل اليه الطباع كانوا بذلك افضل. قال الاخرون: من الاخرون؟ الاخرون الذين يفضلون الملائكه على صالح البشر. الاخرون الذين يفضلون الملائكه على صالح البشر، لانه لا يزال يناقش في هذه المساله القولين: من يفضل الملائكة ومن يفضل البشر. نعم. قال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وتفكير ولا والنزول عن فيها ما يكفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ومنه أن الله قوله ومنه هذا الاستدلال لمن يفضل صالح البشر على الملائكة. قوله ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة إلى آخره، هذا الاستدلال لمن يفضل صالح البشر على الملائكة. نعم. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، هذا الكلام قد اعتز به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على الأمور التي إليهم الرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم. فإن رسول الملائكين يكون رسولا كرسول البشري، ومنه قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. من الآخرون؟ عرفنا، ها؟ الآخرون الذين يفضلون الملائكة. نعم. هذا دليل على الفضل لا التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس قدره أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه بطلب طبعا الخضر المذكور في سورة الكهف، وجاءت قصته على وجه من التفصيل في صحيح البخاري في كتاب العلم وغيره. والخضر هل هو نبي أو لا؟ حكي في هذه المسألة ثلاثة أقوال، والراجح أنه نبي، وهذا الذي عليه جمهور السلف أنه نبي، والقول الثاني أنه ولي، وهذا قالت به طائفة، وهو الذي رجحه السعدي في تفسيره، لكن قالت به طائفة، لكن جمهور الصوفية على هذا القول، وهو أن الخضر ولي، وهم يفسرون هذا بتفسير مخالف لما رجحه بعض أهل العلم، وهو هم قالوا أن الخضر ولي والرسول رحل إلى الولي، فالولي أفضل من الرسول. وأيضا في القصة أن الولي فعل أفعال ظنها النبي ماذا؟ أنها منكر، ثم تبين أنها ماذا؟ أنها كرامة. يقولون هكذا الأولياء، ظاهر الذي يفعلونه وتظن أنه منكر لكن ليس بمنكر، إنما هو كرامة. طبعا استدلالهم هذا أو تفسيرهم باطل، والعلماء حينما رجحوا هل هو نبي أو ولي نظروا إلى النصوص، والراجح أنه ولي، الراجح أنه نبي لأنه قال وما فعلته عن أمري، يعني أنه يوحى إليه، وقال في الحديث وما علمي وعلمك يعني يا موسى، فهذا كله إشارة إلى الوحي الذي أوحي إليهما. وهناك قول ثالث، طبعا هذه الأقوال ممن حكاها النووي في شرحه على صحيح مسلم، حكى قول ثالث ولم ينسبه إلى أحد، وهو أنه ملك، خضر ملك، قال هذا ضعيف ولم ينسبه إلى ملك ولم ينسبه إلى أحد. النووي قال أن القول الثالث أنه ملك من الملائكة، وقال ضعيف ولم ينسبه إلى أحد، فالراجح أنه نبي. وهناك شخصيات مختلف في نبوتها مثل لقمان ومثل ذي القرنين ومثل مريم عليه السلام وغيره من الشخصيات المذكورة في القرآن، لكن الراجح أن لقمان رجل صالح وذو القرنين ملك صالح، وبالنسبة لمريم وغيرها ليس في الأنبياء ماذا؟ امرأة، الأنبياء رجال. نعم. أنت قريب وطلب كنت منه العلم صريحا وقال له المخلص إنك على علم من الكتاب إلى آخر كلامه، ولم يكن أفضل من سليمان عليه السلام لكونه أفاق بما لم يكن سليمان علما. ومنه قوله تعالى وما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، قال آخرون هذا دليل القول الأفضلية، وإلا لزم التفضيل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كنت هو من ذريته فمن ذريته الكفر والفاجر. بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعد النار يبعث بكل 1996 إلى النار وواحد من الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خبر الله مكة أكرم عليه محمد صلى الله عليه وسلم عليه. حديث هذا الحديث ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر في الهامش أنه أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية أيضا. نعم. فشان في ثبوتي ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ملائكه الملائكه قالت يا ربنا اعطيت بني ادم الدنيا ياكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا ناكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فجعلت الاخره، قال لا اجعل صالح ذريتي من خلقت بيديك من قلت له كن فكان. هذا الحديث مختلف فيه، اختلف العلماء في صحته، لكن صححه ابن تيمية في كتابه بغية المرتاد المشهور بالتسعينية، وابن القيم في مختصر الصواعق، وقال الذهبي في العلو في كتاب العلو للعلي الغفار قال إسناده صالح، وفي المقابل ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية، والألباني أيضا في تعليقه على الطحاوية، فهو حديث مختلف فيه، لكن ممن صححه وقبله من ابن تيمية وابن القيم والذهبي. نعم. وأخرجه عبد الله ابن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويل أنه قال أخبرنا الضاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه قالوا الذين وفيه ينامون ويستريحون، فقال الله تعالى لا، فاعادوا القول ثلاثه والله كل ذلك يقول لا. وشانوا في ثبوتهما فان في سنتهما مقالا وفي سنتهما شيئا، فكيف يقول في الملائكه ان غفر الله تعالى مرات عديده، وذكر تعالى عنهم انهم لا يشركون هو الموت، فكيف يربطونهم به؟ وكيف يقول فيهم انهم يربطونهم بالله وهم من الباطل؟ قالوا بل الامر ذلك، فان ابليس انما وصل الى ادم وجزاه الغرور اذ اطمعه في ان يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا تكون ملكين او تكون من الخالدين. فدل ان قضيه الملك امر معلوم مستقر بالفطره. يشهد لذلك قوله تعالى نهايه عن ذكر الناس فقال يرجعون ان تروح يوسف عليه السلام وقلنا هذا الا لمن هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. وقال تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. قال قولون ان هذا انما كان لما بما هو مفهوم بالنفوس اننا ليس خلق جميل عظيم ومقتدر على الافعال الهائله خصوصا العرب، فان الملائكه كانوا في نفوس من العظمه بحيث يقال ان الملائكه بنات الله تعالى الله عظيم علوم كثيره. قوله تعالى إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين. قال أقرب يذكر العالمون ولا يحصل به العموم المطلق بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين ذكرا. وقال تعالى قالوا أولم ننهك عن العالمين. وقال تعالى أتأتون الذكران من العالمين. وقال تعالى ولقد اشتقناهم على علم على العالمين. وقوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. والبريه مشتقه من الفرق بمعنى الخلق، فثبت ان صالح البشر خير خلقا. قال الاخرون اننا صاروا خير البريه بكونهم امنوا وعملوا الصالحات. والملائكه في هذا الوصف اكمل، فانهم لا يستمعون ولا يفتخرون ولا يفتون، فلا يلزم ان يكونوا خيرا من الملائكه. هذا على قراءه من قرأ البريه الهم، وعلى قراءه من قرأ الياء. ان قلنا انها مرتبطه بالهم وان قلنا انها نسبه الى البر البراء هو الله كما قاله الله فيما نقله عنه الجوهري والاصحاح، يكون المعنى انه خير خير انه خير من خلق من التراب، فلا علوم فيها الا لمن بغير من خلق من خلق من التراب. قال الاولون انما تكلمنا في تفضيل صالح البشر اذا كملوا ووصلوا الى غاياتهم واقصى نهاياتهم، وذلك انما يكون اذا دخلوا الجنه ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم يستدجعوا النظر الى رسل كريم. قال الاخرون الشهر في انهم هل صاروا الى حاله يحكمون فيها الملائكه او يساوونهم فيها؟ فان كان قد ثبت انهم يصيرون الى حال يحكمون فيها الملائكه سلم المدعى والا فلا. وعند السنه في على تفضيل الملائكه على بشر قوله تعالى لن يستنكف المسجد ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. وقد ثبت في طريق اللغه ان مثل هذا الكلام يدل على ان المعقوف افضل من المعقوف عليه، لانه لا يجوز ان يقال لن يستنكف الوزير ان يكون خادما للملك ولا الشرطي او الفارس، وانما يقال لن يستنكف الشرطي ان يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الادنى الى الاعلى. على عيسى عليه السلام ثبت بحق غيره اذا يقول احد انهم افضل من بعض الملائكه دون بعض. اجاب الاخرون بعيوبه من احسنها او من احسنها انه لا نزاع في فضل قوه الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه وبعبوديه حضور وذل وقيام. فعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو اقدر منه واقوى واعظم خلقا، ولا يلزم مثل هذا التركيب الاخواني ومن قوله تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى اني لو قلت ذلك لتعبت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. واجاب الاخرون ان الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يكون صالحا ويمشي في الاسواق، فامر ان يقول لهم اني بشر بشر مثلكم أحتاج إلى ما تحتاجون إليه، أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الكتاب والأكل والشرب، لست كالمالكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة كالطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية مطلقة. ومنهم ما رواه مسلم بسنده بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وبكل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تدادي قوة ذلك الملك ولا تقاربها. قال آخرون: الظاهر أن المراد المؤمن البشر والله أعلم، فلا تدخل لا تدخل العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما يروي عن ربه عز وجل، قال: يقول الله تعالى: أنا اتخذت عبدي بي وأنا معه ليذكرني، فإن ذكرني بنفسي ذكرته بنفسي، وإن ذكرني بملأ خير بملأ ذكرته بملأ خير منه. الحديث وهذا نص القضيه. قال آخرون: يحتمل أن يكون المراد خير منه المذكور، بل خيرا مطلقيا، بل خيرا بل خيرية مطلقة. ومنهم ما رواه ابن خزيمة في تسبيع أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا جالس إذ جاء جبريل فوجد بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثلي وابتلي الطير، فقال بأحدهما وقعت بالأخرى، فسمت وتبع نفسها ثلاث قاطبين، وانا اقدم بصري ولو شئت ان امس السماء مسيته مسيت ولو شئت ان امس السماء مسيته، فنظرت يا جميل كانه حلس لاطئ. حلس حلس لاطئ يعني ملازم لاصق، ملازم لاصق. طبعا الحديث ضعيف، أشار إلى ضعفه في الهامش عندكم، قد ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 5444 5444. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: فلا تسلم إلا بعد ثبوته. وحاصل كلام هذه المسألة مثال لهذا في تعرض ذلك كثيرا عن الاصول، وتوقف ابو بكر رحمه الله في جواب احد من قدم الله اعلم بالصواب. هذا ختام هذه المسألة الطويلة، الوجوه فيها كثيرة والأدلة متكافئة، وكما أشار أنها لا تترتب عليها عظيم ثمرة، وقد حكي عن أبي حنيفة قول بالإثبات وقول بالنفي وقول بالتوقف، وقد تردد الشيخ في ذكرها ثم ذكرها بهذا الطول الذي ذكره، وقد ذكرها غيره بشكل أطول أيضا. وبالنسبة لمسألة المفاضلة هذه، توجد رسالة علمية هي رسالة دكتوراه، مسائل المفاضلة في العقيدة، مسائل المفاضلة في العقيدة، الدكتور محمد أبو سيف، محمد عبد الرحمن أبو سيف الجهني، أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة. مباحث المفاضلة من أول باب إلى آخر باب في العقيدة، كل مسألة ذكر فيها مفاضلة بحثها، يعني المفاضلة بين أسماء الله وصفاته، المفاضلة في القرآن، المفاضلة في بين الأنبياء، بين الملائكة وصالح البشر من هذه المسألة، المفاضلة بين الصحابة، بين أهل البيت والصحابة، ها؟ إلى آخره. كل مسألة ذكر فيها المفاضلة كتاب مفيد ما شاء الله، كل مسألة فيها مفاضلة جمعها في هذا الكتاب. الآن سينتقل الشيخ إلى مسائل عظيمة متعلقة بالإيمان بالرسل والكتب، الكتب المنزلة على الرسل، الكتب المنزلة على الرسل. نعم. وأما الأنبياء والمرسلون فعليه الإيمان بما كتب الله تعالى من كتابه ورسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا من سواه، وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعبدهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان في الجملة لأنه لم يأتي في عدد النص، وقد قال الله تعالى: لم يأتي عدد النص، حتى في حديث أبي ذر في عدد الملائكة قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الملائكة قال 100,000 124,000، والرسل من ذلك 315 جما غفيرا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ومن أهل العلم من ضعفه وحسنه الشيخ الألباني في مشكات المصابيح، ولذلك الشيخ جزم أنه لم يأتي في عدده من أصل، كأنه يشير إلى ضعف هذا الحديث، حديث أبي ذر في عدد الملائكة، أي عدد الأنبياء والرسل. نعم. وقال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى: بأن لله سوى ذلك كتبا. أيضا هذه نفس المسألة تقدمت، عدد الملائكة عدد الأنبياء والرسل. أيضا جاء في حديث أبي ذر: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله؟ قال: 100 كتاب و4 كتب. وهذا الحديث ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 16، وحسنه ابن الوزير في إثار الحق. وعلى كل حال، بالنسبة للأنبياء والرسل والكتب السابقة نؤمن بها على وجه الإجمال فيما أجمل، وتفصيلا فيما فصل. وأما الاتباع والعمل بالشريعة وبالأحكام وبالعقائد وبما أمرنا به أن نلتزمه وننقاد له، هو ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتبع، والقرآن يتبع ويعمل به، وهو ناسخ لما تقدمه من كتب. نعم. وأما الإيمان بالقرآن بين يدي والحق. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وأنزلنا لكثير من القرآن. وقوله وتسمي الناس قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتدريبين ولو بكل ما قال واخبر مصدقين. هذا شروع من الشارح او من الطحاوي رحمه الله في مسألة الأسماء والأحكام. هنا قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، وسيأتي بعد ذلك قال: ولا نكفر أحد من أهل القبلة. فالأسماء هي أسماء أهل القبلة أو غير أهل القبلة في الدنيا، ماذا نسميه؟ فالقرآن دل على أن الناس يسمون مسلمين ومؤمنين، ويسمون كفار ومنافقين وفاسقين، والحكم الحكم عليه أيضا هل هو من أهل الملة؟ لا، ليس في الدنيا، ليس في الآخرة. الحكم عليه في الدنيا هل هو من أهل الملة أو خارج من الملة، يعني هل خرج من الملة أو لم يخرج من الملة، لأنه هناك كفر أصغر وأكبر، قد يوصف بأن بالكفر وبالظلم وبالفسق وبالنفاق، لكن الأصغر الذي لا يخرجه من الملة. فهذا ما يسمى مسائل الأحكام، مسائل الأسماء والأحكام، الأسماء في الدنيا والأحكام في الدنيا، هل هو من أهل القبلة أو ليس من أهل القبلة، أو من أهل الملة أو ليس من أهل الملة، داخل في دائرة الإسلام أو خرج من دائرة الإسلام. أما الحكم الأخروي فهذا يسمى الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. نعم. قال الشاعر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله بلدنا واكلا ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. مشير الشيخ رحمه الله الى ان الاسلام والايمان وعلمه، وان المسلم لا يخرج من اسلام الكتاب الا بما لم يستحله. والمراد بقوله اهل قبلتنا، طبعا الذنب هنا اذا ذكروا الذنب، وسياتي، اذا ذكروا الذنب يعني الذنب الذي ليس بكفر أكبر وليس من نواقض الإسلام، وإنما يقصدون الذنوب التي كفر بها الخوارج المعتزلة المسلم، هذه لا يحكم على صاحبها بالكفر إلا إذا استحلها. وهذا فيه إشارة، كونهم يقولون أهل القبلة أو القبلة أو نحو ذلك، هذا يشار به إلى أن الحكم للظاهر، فالإنسان إذا أظهر الإسلام وأظهر شعائر الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك خلاص عصم مالهم ودماؤهم وحسابهم على الله فيما بينهم وبين الله، لكن الحكم ماذا؟ للظاهر. فمن أظهر الإسلام يعامل معاملة المسلم، لكن في الباطن قد يكون منافق ومخلد في النار. ولذلك الله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين: لا تعلمهم نحن نعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عاملهم بالظاهر. فقوله والمراد بقوله أهل قبلتنا يعني أهل الإسلام وأهل القبلة وأهل الصلاة. ومن ذلك كتاب الأشعري، أبو الحسن الأشعري له كتاب مقالات الإسلاميين، سمى مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأنه تكلم عن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وتصلي، أما الذي لا ينتسب إلى الإسلام ولا يصلي هذا خارج عن ماذا؟ كوني من أهل القبلة. طبعا القبلة إذا ذكرت يقصد بها الكعبة واستقبالها في الصلاة، وإن كان أهل القبلة يستقبلونها أيضا في غير الصلاة، يستقبلونها في ثلاثة أمور: في الصلاة وفي الذبح، وإذا دفنوا الأموات يوجهون الميت جهة ماذا؟ القبلة. وفي الدعاء، الدعاء من الصلاة. تفضل. ولم يكذب بشيء، يعني من هذا من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام كونه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يأتي بشيء هو من قبيل نواقض الإسلام، فهذا ماذا لا ينفعه كونه يستقبل القبلة ويصلي. نعم. هذا إشارة إلى مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف، وهذا الحديث ضمن الأحاديث التي أوردها الآجري في كتابه الأربعين، له 40 حديثا من ضمنها هذا الحديث، وشرحه بشرح نفيس جدا. ما معنى هذه السبعة أحرف؟ ذكر أنها لغات العرب ولهجات العرب، يعني حروف القرآن بالنسبة للرسم واحدة بالنسبة للآيات، لكن بالنسبة للنطق تختلف العرب في نطقها على اختلاف ماذا؟ لهجات العرب، قبائل العرب، فقبائل العرب تختلف في نطقها لهذه الحروف ولهذه الكلمات. لماذا نزل أول ما نزل القرآن هكذا؟ تسهيلا على العرب، لأن العرب يختلفون في نطقهم لهذه الكلمات، فكان هناك تسهيل من الله عز وجل ورخصة. لما استقر الأمر وعرف العرب كلهم لسان قريش، كانت آخر عرضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل ويعارضه القرآن في رمضان، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يأمر كتبة الوحي من الصحابة ومنهم زيد بن ثابت، وقد حضر العرضة الأخيرة وكانت على لسان قريش. لما عرف الناس لسان قريش، وكان هناك من الصحابة من سمع أول ما نزل، مثلهم من ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من أوائل الصحابة الذين سمعوا القرآن وكتبوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد لما حصل هذا الاختلاف من أقوام ما عرفوا قبائل العرب ولا طريقة لهجات العرب، دخل الناس في دين الله أفواجا، دخل الناس من مشارق الأرض ومغاربها في الإسلام وهم أصلا ليسوا عرب، فاختلفوا، لأن كل إنسان يظن أن القرآن فقط بهذه الرواية أو بهذه القراءة أو بهذا النطق، فاختلفوا وكادوا أن يقتتلوا، خصوصا أن كثير من الأعاجم حينما يدخل في الإسلام، وهذا أمر موجود إلى اليوم، يظن أن الإسلام شيء واحد وقول واحد ومذهب واحد، ويكفر من المخالف أو يبدع المخالف ويكاد يقتتل مع المخالف، وهذا أمر موجود إلى اليوم، يظن أن الإسلام أو يعني قول واحد أو مذهب واحد أو الحكم واحد. على كل حال، عثمان رضي الله عنه والصحابة أجمعوا على ما فعله عثمان، وهو جمع الناس على حرف قريش، واضح؟ وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى. طيب، القراءات الموجودة اليوم، قراءة العشر الكبرى والصورة، كلها على حرف قريش الموجودة الآن، قراءات كلها على مصحف عثمان وحرف قريش. طبعا تفاصيل هذا معروفة عند أهل الاختصاص في القراءات، واضح؟ ففعل الصحابة المقصود ماذا؟ أن الصحابة فعلوا شيء من أجل جمع الأمة والبعد عن سبب الخلاف، وهكذا السلف دائما يؤكدون على أنه ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن أسباب الخلاف ويتواصون في ذلك. ومن وصايا الإمام أحمد إلى بعض تلاميذه أنه قال، وهذه مأثورة عن أكثر من إمام من الأئمة، يقول: لئن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، ابتعد عن الخلاف، لا تكون سببا في الخلاف. الكلمة التي تفرق لا تخرج منك، لا يخرج منك إلا كلام يجمع الناس على الحق، طبعا ليس على الباطل، المقصود بالاجتماع على الحق. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كما فعل عثمان أحرق المصاحف التي على الحرف الحروف القديمة، وأبقى على حرف ماذا؟ قريش والعرض الأخيرة، من أجل أن يجمع الأمة على مصحف واحد وعلى قراءة واحدة. طبعا كما يذكر أهل العلم، يعني لم يحرق شيء، يعني لم يمحى أو يحرق شيء من الآيات التي ليست موجودة بمصحفنا اليوم، لا، هذا غير صحيح، وإنما هو من جهة ماذا؟ القراءة. والله عز وجل سهل على الصحابة في أول الأمر وعلى العرب قراءة القرآن من أجل أن يفهموا القرآن ويفهموا الدين، ثم بعد ذلك زالت هذه الرخصة واجتمع الصحابة على حرف عثمان أو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. وهي مسألة عظيمة بعض الناس ما يدركها، لكن كلام الأجري رحمه الله في شرحه على الأربعين لهذا الحديث كلام نفيس جدا، وغيره من أهل العلم من تكلموا عن أو تكلموا في شرح حديث سبعة أحرف. نعم. السلام عليكم. كما أن تأثير الصور يكون واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان تأثير مصطفى عبد الله على هذه مسألة مهمة، وهذا في بداية الأمر كان من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة بالنسبة لترتيب السور وترتيب الآيات. كان الوحي ينزل وفيه ناسخ ومنسوخ، لكن في آخر الأمر تم ترتيب الآيات والسور. وهذه المسألة تبحث، وهي مسألة ترتيب السور وترتيب الآيات. حكى بعض العلماء الإجماع على أن ترتيب الآيات منصوص عليه، ترتيب الآيات منصوص عليه وحكي فيه الإجماع. وأما ترتيب السور فهذا محل اختلاف، والراجح أنه أيضا توقيفي ومنصوص عليه. بالنسبة لترتيب السور فإنه ماذا؟ الراجح أنه ماذا؟ منصوص عليه أيضا، وأنه ترتيب توقيفي، وهذا رجحه البيهقي وابن حجر والسيوطي. وإن شئتم راجعوا فتح الباري والإتقان للسيوطي في هذه المسألة، وحكي أقوال أخرى والله أعلم. نعم. فلم يكن لهم ان يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تختلف وتختلف وتتباطئ إلا تجتمع على حق واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول مبتدع من العلماء والقضاة، قاله ابن جرير وغيره. ومن هذا الباب ينهى العلماء من عنده علم بالقراءات أن يقرأ بقراءة غير مشهورة عند ناس لا يعرفونها، يصلي بهم ويقرأ بهم قراءة لا يعرف. وهذا يحصل إلى اليوم، يعني يسمع المصلي عامة الناس يسمعون إمام يقرأ بقراءة لا يعرفونها فيستنكرون هذا الأمر. بعض الناس يقول لا بد أن يتعلم. طيب هذا الذي من أجل عثمان والصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا؟ جمعوا الناس على مصحف واحد. لا يلزم أن تعلم العوام هذه القراءات، هذه عند طلاب العلم وعند أهل العلم وعند المختصين في هذا الشأن، لكن أن تصلي بالناس بقراءة لا يعرفونها ويحصل لهم اللبس في ذلك، يحصل لهم استنكار، ثم كيف توصل لهم أن هذه القراءة قراءة معتبرة؟ بعض الناس ما يفهم هذا الأمر، يظن أن المصاحف كثيرة وتدخل شبهات في هذا، مع أن الأمر والله الحمد واضح ليس فيه شبهات. يعني من أهل الباطل سواء من مذاهب أخرى أو من أديان أخرى يدخلون عن طريق القراءات فيلبسون على الناس، والله المستعان. فلماذا نفتح على الناس هذا الباب؟ ولذلك تجدون أهل العلم ينكرون على من يصلي بالناس بقراءة لا يعرفونها. لكن لو كان هؤلاء المصلين هم من أهل القراءات لا بأس في ذلك، أو كان عندهم علم لا بأس في ذلك أن يصلي بهم، والله أعلم. نعم. هذا ذكره الأجر، هذا ذكره الأجر وذكر غيره أيضا. نعم. في تكفير المعين، وسيأتينا في مسائل التكفير لاحقا ضوابط تكفير المعين التي من أهمها إقامة الحجة، وإذا كانت هناك شبهة لا بد أن تدفع هذه الشبهة. نعم. وليس إذا أخطأ يقال أنه لا حكم من أخطأ عليه الحجة التي حكم الرسول يكون في من تركها من تركها. ورد على سؤال أبيكم ما نفرض من زيادة بهذا لم نستلف أن الهواء وذكروا أن أخطأ أبيكم في كل اعتبار معنى زيادة زيادة بأن إن شاء الله تعالى أن نقول شيء ونرد جماعة حكم الصواب والمتكذبة وعذابه. وقولوا نجم أنه كلام رب العالمين فقدم الكلام هذا المعنى أنت وقيمي وأشكر القرآن كلام الله وبدا قوله نزل في الروح الامين هو جبريل عليه السلام سخي روحا لانه عامل واحد من به احياء كل الرسل من البشر صلى الله وسلم عليه اجمعين وهو الحكم والحق امين. صلاه الله عليه قال تعالى نزل في الروح الامين على قلب جسد من المسلمين بلسان عربي مبين. وقال تعالى انه لقول رسول ينزل كثير في قوه ذي العرش المسائل لأنها كثيرة ما نريد أن نقطع مسائل التكفير نجعلها بداية الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.